السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنبدأ المقرر بتاع سنة تانية في المصطلح. ربنا يبارك فيكم جميعا ويرزقكم العلم والعمل. إن شاء الله هنبدأ في المبحث الثالث، المردود بسبب طعن في الراوي. هنقول إنه ممكن يرد حديث علشان المشكلة بالنسبة لنا في الراوي. الراوي قد يكون جرحه علماء الجرح والتعديل، وبنقول علماء الجرح والتعديل يعني مش وسطنا دلوقتي. علماء الجرح والتعديل كانوا ايام الرواة، وكانوا بيغربلوا كل راوي ويطلعوا الراوي دوت اولا درس على يد مين شيوخه، تعلم فين. فسبحان الله، وكل صفاته من ناحية الحديث لو كان كذاب او وضاع او متهم بالكذب او ضعيف او نساي، يعني اي حاجة بيكون فيها مشكلة تخص الراوي، فهم علماء الجرح والتعديل بيكتبوا في الراوي دوت بمنتهى التفصيل، وبعد كده هو يا اما يرد كلامه، يا اما لو هو عدل وثقة بيؤخذ كلامه. احنا بنقول ان احنا بنتعبد ربنا بالاحاديث الصحيحة او الحسن او الصحيح او الصحيح لغيره او الحسن لغيره فقط، لكن اي حاجة ضعيفة وملهاش شواهد اخرى، يعني مثلا الحسن لغيره بنقول ان هو بيبقى الحديث ضعيف ولكن له شواهد كتير، فالشواهد الكتير ديت يعني سلسلة رجال مختلفين هم اللي جابوا لنا حديث بنفس المتن، فمش ممكن ان هم ولا يكذبوا، ولا لو كان حد مثلا واحد نساي واحد ده احنا نجهله تماما، واحد محمد ابن محمد احنا ما نعرفش مين محمد ابن محمد، ولكن نص الكلام بتاعه هو نص الكلام بتاع واحد نساي، لما هاطابق الاتنين مع بعض هلاقي انه ممكن اذا ايه ناخدهم عشان الاتنين قالوا نفس الكلام، بس ده بيبقى كذا حديث، واخدين بالنا؟ كذا حديث بيقولوا نفس الحديث دوت، وان كان في كل واحد في ضعف في جزئية معينة، ولكن بيجبر بعضهم بعض، وايه بنسميه الحسن لغيره. طيب بالوقت ده احنا بناخد الحديث ده، اما الحديث اللي لا يؤخذ على الاطلاق هنبتدي بقى نشوف ايه هم اللي تردوا من الرواة. المراد بالطعن في الراوي يعني جرحه باللسان. يعني ايه الجرح باللسان؟ يعني اتكلمنا العلماء بقى، العلماء بتوع الجرح والتعديل اتكلم من ناحية عدالته، دينه مثلا ده مجاهر بالمعصية، ده فاسق دوت، من ناحية ضبطه مثلا ضبط صدر او ضبط كتاب. انا باخد بالراوي لما يكون عدل ثقة ودينه منضبط، وكذلك حفظه يا اما عنده ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. ضبط الصدر هو اللي اول لما بيقرأ حاجة بيحفظ، فهو حافظ عن ظهر قلب. لو كان ضبط كتاب دوت بيرجع لكتبه اللي ايد فيها وبيروي الاحاديث كويس. يبقى عندنا هنا هوت لما نقول جرح يعني الراوي ده طعن في الراوي الفلاني، المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. عندنا أسباب الطعن هم 10، 5 منهم متعلقين بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. اللي متعلقة بالعدالة زي الكذب، زي يعني هو يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أول واحد ده يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاني واحد التهمة بالكذب. التهمة بالكذب يعني هو في حياته اليومية ممكن يكذب ولكن لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة الفسق، رابع حاجة البدعة، خامس حاجة الجهالة. انا مش عارفة فلان ده يبقى مين، يبقى ده ايه؟ الجهالة. اما بقى اللي متعلق بالضبط فايه؟ في 5 تانين: فحش الغلط، سوء الحفظ، الغفلة، كثرة الاوهام، مخالفة الثقات. بص كل واحدة من دول احنا هنذكرهم وهنذكر الحديث اسمه ايه اللي وقع مثلا في اول واحدة اول جزئية عندنا الكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى وضاع، يعني هو يضع الاحاديث. واسم الحديث الحديث الموضوع. طيب عندنا بقى الحديث الموضوع، لو كان السبب في الطعن في الراوي ان هو بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فده بيسمى الحديث ده حديث موضوع. هو اصطلاحا بقى هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا اهم حاجة عندي تفهموا الاول المصطلح، التعريفات عايزة حفظ، فلما تفهمي الاول المعنى ان شاء الله تفهمي بعد كده تقدري تحفظي، علشان ما نبقاش حافظ مش فاهم، ابقى حافظة حاجة حاطة نفسي في قالب بس انا مش فاهمة اي حاجة. لا، احنا بنبسطها في الاول وبنشرحها الاول، وبعدين التعريفات هتتصم، عشان هي ابسط ما يكون، يعني هي ملمة بكل العلماء استقروا بقى عليه على التعريفات دي. كويس، بنقول ان رتبة الموضوع اللي حد يضع الحديث يضعه ده بطريقة من اتنين، يا اما هو بيبقى عنده كلام هو عمله من دماغه كده، انشأه من ذهنه وكتب ليه اسناد، يا اما جاب حكمة من بعض الحكماء مثلا وابتدى ان هو ايه يضع الاسناد ليها، بس بيكون ده كلام العلماء، الحكماء ده بعاد، هم كل البعد ان هم مش بيقولوا ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو تخير بعض الحكم وراح حط اسناد ليها واعتبرها ان ديت من الحاجات اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا حاجة من حاجتين، يا اما بيقولها بطريق اللي هو ينشئ كلام من عنده، يا اما بيجيب حكمة من الحكماء ويضع لها ايه اسناد. دوت ايه طرق الوضعين في صياغة الحديث. بنقول وضع ده من اشر من يكتب الاحاديث، شر الاحاديث كلها في الوضع، لدرجة ان بعض العلماء قالوا انه اللي بيضع الاحاديث ديت بيكفر. طبعا الصح اللي هو لا مش هيكفر ولا حاجة، ولكن دي كانت حاجة شديدة جدا بالنسبة للعلماء زمان انه يضع او يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قال الكلام ده ابو محمد الجويني، ده جزم بتكفير واضع الاحاديث او الوضاع، طبعا ده بالغ في مخالفة الاجماع، الاجماع اللي هو عاصي ودوت دي كبيرة من الكبائر، ولكن لا يكفر. عايزين بالنا؟ طيب اذا احنا هنا بنقول انه من اشر الاحاديث الضعيفة واقبحها اللي هو الوضع، اللي هو بيكذب وهو يعلم ان هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ان بعض العلماء قالوا كمان مش هنسميها من الضعيف، يعني دي حتى لم تصل الى الضعيف، دي اشد من هي تبقى حديث ضعيف، وحكم روايته ان دي لا تؤخذ بها على الاطلاق. وان كان بعض العلماء قالوا على الاحاديث الضعيفة ممكن ناخدها في فضائل الاعمال، وده طبعا رأي مرجوح، علشان انا بتقرب الى الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى انا بفعل الفعل ده علشان قرب الى الله، علشان اتقرب الى الله، عشان اتعبد الله، عشان امشي على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بالنسبة لي الاحاديث الضعيفة لابد ان انا اذكر ان هي ضعيفة، زي مثلا يا جماعة من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كويس، الحديث ده حديث ضعيف، ولكن احنا بنقول ان معناه صحيح. اي نعم الحديث دوت لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا المعنى صحيح، حيث ان المعنى صحيح، وحيث انه انا ممكن لنا اجد آية او جزء من آية بيوضح لي النقطة ديت وهاخد بيها، زي في سورة نوح، يبقى اذا انا بالنسبة لي هاخد دوت، هقول الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، المعنى الصحيح بأخذ بيه. بس مش بقول انه دوت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بذكر ان ده حديث ضعيف وبذكر ان هو المعنى صحيح. يبقى دوت ايه؟ من باب امانة العلم، من باب اللي انا ما خليش حديث ضعيف يتداول بين المسلمين، لا هقول ان هو ضعيف وهقول الآية فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب اهو، يبقى اذا انا عندي آية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى اذا المعنى الحديث صحيح، ولي الدليل بتاعي من سورة نوح في الايات اللي احنا ايه ذكرناها. يبقى انا لما هاجي استعين بحديث ولو كنت هقوله في المجلس هقول ولكن يا جماعة هو ده حديث ضعيف ولكن معناه صحيح للدليل كذا وكذا، واخدين بالنا؟ اما اللي بيذكر ويقول احنا نقول في فضائل مثلا السور عشان الناس تقرأ، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج انه احنا اللي نقول احاديث تقرب الناس وتحبب الناس في الدين، لا، دوت احنا كده من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين، واخدين بالنا؟ يبقى اذا وعندنا حديث تاني، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فشوفوا سبحان الله الاحاديث اهي واضحة وصريحة، والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني كل حاجة ربنا رزقنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هداية عامة، كل حاجة كانت واضحة قدامنا، كل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الجنة أو تبعدنا عن النار ذكر. فسبحان الله لازم اللي احنا نذكر النقطة دي، عارفين انه دين الرسول صلى الله عليه وسلم ودين التوحيد في غنى عن الأحاديث الضعيفة، وناهيكم كمان عن الموضوع يعني نبعد تماما عنها وهي من أشر الأحاديث. طيب احنا بنقول هنا، طب كيف يعرف بقى الحديث الموضوع؟ هيتعرف بأربع حاجات، يا إما الوضع نفسه يقول على فكرة أنا اللي وضعت الحديث ده، أو إن هو هيقول أنا سمعت من الشيخ فلان، والشيخ فلان ده يكون توفى قبل مولد اللي بيتكلم عليه، واخدين بالنا؟ فيدوت يبقى برضو بيتنزل منزلة إقراره، أو قرينة في الراوي. يعني إيه قرينة في الراوي؟ يعني الراوي مثلا يكون رافضي، الرافضي ده يا جماعة اللي بيغالوا في حق آل البيت، بيغالوا فيه لدرجة إنه مثلا بالنسبة لعلي وأولاده، لدرجة إن هو قالوا إنه علي ده معصوم. سبحان الله، هو رضي الله عنه وأرضاه، بنحبه جدا، يعني بنحب كل آل البيت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا أسس نمشي عليها، مفيش حد معصوم إطلاقا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مش ممكن اللي أنا أخلي علي رضي الله عنه وأرضاه معصوم لغاية إن هو كانوا بيذكروا إن هو يعلم الغيب، وبالإضافة لكده هم كمان مش بس سبوا الصحابة ولكن كفروا الصحابة. فإحنا بنقول ما ينفعش بقى إن هو يبقى رافضي وبيقول كل دوت ويتكلم مثلا في حديث في فضائل آل البيت، واخدين بالنا؟ ما ينفعش. يبقى احنا ايه لما نسمع كده نعرف على طول انه ده وضع. وفي قرينة بقى في نفس الحديث اللي هم بيقولوه المروي، الحديث نفسه اللي انا بلاقي كلام رقيق بالكاف، رقيق ده يعني ضعيف، ما ينفع يعني يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل هو مجمل في القيمة، وكلامه باللغة العربية المعتبرة، فما ينفعش ان هو يقول كلام رقيق، واخدين بالنا؟ اذا لما نلاقي بقى حديث كده يبقى مش هناخد بيه خالص، واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول انه في اربع امور ممكن اعرف منها الحديث الموضوع. نمرة الف، اقرار الواضع بالوضع، كاقرار ابي عصمة نوح ابن ابي مريم بانه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. طبعا حديث اللي لها فضائل فيما عدا الكهف، البقرة، العمران، قراءة سورة الإخلاص مثلا 10 مرات، يعني إلا الحاجات اللي بيكتب عليها صحيح، واخدين بالنا؟ أما بقى نقول الدخان، الحديد علشان الواقعة، عشان تبعدنا عن الفاقة والفقر، كل الكلام دوت، الدخان ده يبعدنا عن الهم والغم، كل الكلام ده أحاديث ضعيفة، وإحنا بنقول اللي إحنا بنتقرب إلى الله بالأحاديث الصحيحة، بالقرآن والسنة فقط. عندنا تاني حاجة، أو ما يتنزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاته ذلك الشيخ قبل مولده هو، واخدين بالنا؟ ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. يبقى مش ممكن يكون قال ده أنا خدت من الشيخ الفلاني، وهو الشيخ ده يكون مات قبل ما هو يتولد. نمرة 3، أو قرينة في الراوي، زي ما قلنا أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل آل أهل البيت. أو رابع حاجة، أو قرينة في المروي، مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو صريح القرآن. واخدين بالنا؟ زي ما حد مثلا إيه يذكر أنه في خمر من الحلال مثلا، أو فيها شفاء يعلو الحرام اللي فيها، أو أي حاجة حس إن هي مخالفة لصريح القرآن، يبقى ديت موضوعة ما تتخدش بيها خالص. طب إيه اللي خلى الناس دي تعمل كده؟ إيه اللي خلى الناس دي توضع الأحاديث؟ في ناس منهم حبوا إن هم يتقربوا إلى الله، ليه؟ عايزين يرغبوا الناس في إن هم، طب اقروا فضائل الصور، طب اقروا الصورة دي عشان هتبعدكم عن الفاقة، طب اقروا الصورة دي هتبعدكم عن الهم، طب اقروا بغرض إيه؟ بغرض بس إن هم يقرأوا القرآن. وده طبعا يعني شيء مذموم جدا، اللي بيضع الأحاديث علشان ترغب الناس في الخير، أو مثلا تخوفهم من فعل المنكرات. كل الوضعين دول وإن كان هم كانوا بينتسبوا للزهد والصلاح، ولكن ده من الأحاديث الموضوعة، وهم شر الوضعين، لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة، ليه؟ هم وثقوا فيهم خلاص، هم قالوا إن دول زهاد، فمش ممكن يكذبوا، مش ممكن يوضعوا الأحاديث، فبالتبعية خدوا الحديث يعني بمنتهى القبول. هم قالوا ان في فضائل الصور كذا وكذا، يبقى هي كذا وكذا، ليه؟ عشان ده زاهد. فطبعا ديت من دواعي كان الوضع، وهم على ضلال ان هم يعملوا الفعل البذيء دوت. من هؤلاء ميسرة ابن عبد ربه، روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربي، من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أراغب الناس. هو اعترف أهو بنفسه، أنا اللي وضعتها، أنا وضعتها عشان أحبب الناس إن هم إيه يقرأوا القرآن. طيب نمرة 2، الانتصار للمذهب. ليه عملوا كده الوضعين؟ علشان أول واحدة التقرب إلى الله تعالى، تاني واحدة الانتصار للمذهب. بعد ظهور الفرق السياسية وظهور بقى الفتن والخوارج والشيعة، حصل ايه؟ بدأوا كل مجموعة تكتب احاديث ترغب او تنتصر للمذهب بتاعها. علي خير البشر، من شك فيه كفر. اهو وضعوا احاديث، احنا عايزين ايه؟ يعني هم عايزين ان هم ينتصروا للمذهب بتاعهم، فيبتدوا يحطوا احاديث، والناس اللي مش على علم ولا على دراية بالأحاديث الصحيحة ولا حاجة ابتدوا ايه يقعوا فيها. اما نمرة 3، الطعن في الإسلام. لأ، ده واحد من الزنادقة وما قدرش ان هو يكيد للإسلام جهرا، فحب يعمل ايه؟ يخش يقول ان هو من المسلمين، ولكن يطعن في الإسلام بطريقة او بأخرى. طب هيطعن ازاي في الاسلام؟ ان هو ممكن يكتب بقى في الاحاديث، منهم بقى محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، روى عن حميد عن انس مرفوعا، يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبيين، لا نبي بعدي الا ان يشاء الله. هو حط ايه؟ الا ان يشاء الله، بس هو ادي الحديث صحيح، ولكن هو زود حاجة يعني بشعة، واخدين بالنا؟ فبالتبعية بنقول ده عايز يطعن في الإسلام، هو كاره للإسلام، ولكن مش قادر يعني يحقق نجاح في الطعن ده في الإسلام، فيعمل إيه؟ دخل وأكنه من المسلمين، وبعدين قال دخل على سبيل بقى ان هو بيروي احاديث والحديث كذا وكذا الا ان يشاء الله. يعني انا خاتم النبيين لا نبي بعد ده الحديث ده لغايه هنا صحيح خلاص. هم زودوا بقى محمد ابن سعيد الشامي زود ايه الا ان يشاء الله. نمره 4 التزلف الى الحكام. ده عمله يعني الموضوع دوت وقع فيه غياث ابن ابراهيم النخعي. ده عمل دخل على امير المؤمنين المهدي وهو لما دخل عليه لقاه بيلعب بالحمام على طول. في ساعتها عمل اسناد كده وقال وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح. هو زود ايه جناح. نصل ده السهم، خف زي الجمل والحصان. هو زود الحديث صحيح لغايه حافر كويس، هو زود جناح عشان خاطر مين؟ عشان خاطر امير المؤمنين المهدي. طيب لما عرف كده امير المؤمنين امر بذبح كل الحمام اللي عنده علشان هو قال انا حملته على ذلك، انا اللي خليت، انا السبب. لما هو شافني وانا مع الحمام بتاعي وبحب الحمام، فهو لما شافني كده كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال او جناح. دخل على الحديث الصحيح، وضع في نفس الوقت كلمة علشان بس ايه يتقرب الى امير المؤمنين. نمرة هي التكسب وطلب الرزق. بعض القصاص كانوا ايه بيكتسبوا تحدث الى الناس بايه برواية القصص المسلية والعجيبة، حتى ان هم ممكن يقولوا حاجة هي مش حقيقة على الاطلاق ولكن يضعوها علشان جذب الناس. اللي كان بيعمل كده كأبي سعيد المدائني. وعندنا آخر نقطة في الموضوع دوت بقصد الشهرة، يعني بيحط الحديث بطريقة غريبة. مفيش الشيوخ كلهم ما قالوش الإسناد ده، يقولها بإسناد غريب فيبتدي يرغب الناس ان هم ايه طب نسمع بقى الحديث دوت ايه الإسناد الغريب دوت ما تذكرش لينا قبل كده، فأبقى ايه رغبة اللي انا اسمع الحديث دوت بترغيب شديد كده علشان الاسناد نفسه غريب عندي. اللي كان بيعمل كده من اللي بيعمله كده حماد النصيبي. طيب ايه هو مذهب الكرامية؟ ناخد بالنا انه مذاهب الكرامية دوت موضع للاسئلة. مين هم دول؟ هي فرقة من المبتدعة سموا نفسهم بالكرامية ووضعوا الاحاديث من باب بقى اللي هم بيرغبوا وبيرهبوا. انا برغبك في الطاعة وفي الجنة وبرهبك من النار وغضب ملك الملوك. وهنا قالوا ايه طب احنا خدنا جزئية، من كذب علي متعمدا. راحوا هم زودوا ايه ليضل الناس. هو في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هم زودوا كلمة زي لما قلنا اللي زود كلمة برضو اللي هو محمد بن سعيد الشامي المصطوف الزندقة وقال ايه انا خاتم النبيين لا نبي بعد الا ان يشاء الله. هو زود كلمة، الحديث كله صحيح ولكن زود كلمة تغير كل المعنى. وكذلك الكرامية عملوا ايه؟ راحوا مزودين كلمة ليضل الناس. لا احنا مش قصدنا ضلال، احنا قصدنا اللي انا برغب الناس بحببهم في الجنة ببعدهم من النار. من كلامهم المعسول اللي فيه سم هم قالوا ايه نحن نكذب له لا عليه. احنا بنكذب عشان خاطره عشان نحبب الناس في الاحاديث ديت فيبتدوا مثلا بالنسبة للصور وفضائل الصور فاحنا بنحببهم ان هم يقرأوا الصور دي كتير او بنرغبهم ان هم يعملوا الحاجة الطيبة ديت كتير. احنا مش قصدنا حاجة، مش قصدنا حاجة وحشة، مش قصدنا حاجة تسيء. لا ده أنا لا أكذب، نحن لا نكذب عليه له ولكن نكذب، نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. احنا بنكذب عشان خاطره علشان الناس دي تتقرب إلى الله بالصور وبالقرآن والأحاديث دي. طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى الكذابين. ودوت طبعا خالف دوت لما كنا بنقول في الأول خالف الإجماع اللي ذكرناه وبالغ فيه أبو محمد الجويني اللي هو قال ده يبقى كافر. اللي يضع الأحاديث الوضاع ده أصبح كافر. الإجماع إن هو صاحب كبيرة وله عذاب شديد ولكن يكفر لا لا يكفر. بعض المفسرين بقى ذكروا الأحاديث الموضوعة في التفسير بتاعهم، ودي كانت من الحاجات الخاطئة اللي وقعوا فيها، وكانت من نقاط الضعف ومنها فضائل سور في القرآن. أشهر المصنفات مش هطالبكم بيه، بس مجرد اللي انتوا تقرأوه تعرفوا ايه، يعني مجرد اطلاع بس. بس عمري ما هاجي في الامتحان اقول لكم قولوا لي اشهر المصنفات ايه في الحديث الموضوع. طيب عندنا نقطة تانية، المتروك. طيب قبل ما نكمل، في اي حد عايز اي سؤال؟ الموضوع كده ملموم في الذهن وفاهمينه كويس. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويستخدمكم كمان ولا يستبدلكم يا رب، اللهم امين. يا ريت كل واحد عرف معلومه يوصلها. عرفت معلومه وعندك الكتاب قدامك وعرفت الشرح كويس وهضمتيه كويس جدا، اني حديث يا اسماء؟ الادب المفرد هو انت قصدك في الحديث بتاع الحمام بتاع امير المؤمنين، ولما ذكر كده غياث ابن ابراهيم النخعي، هو الحديث صحيح، زود بس كلمه الحمام. هو مفيش سباق الا في نصل وخف وحافر، واخدين بالنا؟ هو زود او جناح ليه؟ علشان كان امير المؤمنين معاه الحمام وكان بيحب جدا الحمام، فراح ذكر له على طول حديث، يعني عمل له حديث، وضع حديث ساعتها على طول كده، زود كلمة على الحديث الصحيح، بقى أصبح الحديث نص الحديث دوت موضوع، الكلمة جناح ديت موضوع. لا مش بيخص الذبح، لا ده هو كان بيتكلم على السباق، واخد بالك؟ ولكن لما رأى أمير المؤمنين مبسوط بقى بالحمام دوت، فراح قال له كده، فراح الرسول أمير المؤمنين أمر بذبح الحمام، هو اللي أمر بذبح الحمام. خير إن شاء الله. طيب في أي حد عايز أي حاجة تانية؟ بالظبط يا نجوى، هو فعل كده. سبحان الله، هم كبائر، يعني هم فعلا من الكبراء في العلم والدين. شوف أمير المؤمنين لما رأى كده حب يعني يذبح كل الحمام، علشان بس انه هو اللي كان سبب في انه غياث يعمل يوضع هذا الحديث، يعني حتى دوت يعني كان ممكن ايه يعاقبه، ويعاقبه عقاب شديد ويقول له انت وضاع، ولكن هو سبحان الله قال ايه، انا حملته على ذلك. يعني هو بالضبط يا نجوى اكنه ايه، لا ده اتفتن، ده انا السبب، انا اللي فتنته، في حين لا يفتن الا المفتون، لا يفتن الا المفتون. يعني ايه؟ يعني لو لا قدر الله حد وقع، هنقول هو كان في قلبه شوائب. عشان كده يا جماعه احنا يعني مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ندور في قلبنا، ايه اللي في قلبي فيه ضعف، ايه الشائبه اللي انا ما زلت من الجاهليه ما تخلصتش منها، ابص واتمحص كده، ها ليه بغربل القلب ده، تعالى في ايه، ليه؟ عشان نفس اماره بالسوء. لا ده انت ممتازه وكويسه قوي، كنت فين انت من 10 سنين وبقيتي فين دلوقتي؟ وايه النفس اماره بالسوء، وشياطين الانس والجن مش بيبطلوا في المدح وتقليب الصور. لا احنا كل واحد يعلم عن نفسه وعن قلبه، فلا بد لينا ان احنا نفتش في قلوبنا كل شويه. اعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. كل شوية اقول اللي انا بعمله السنة دي لازم يكون اكتر من السنة اللي فاتت، ليه؟ انا علمت سنة، انا قعدت اتعلم سنة، لازم التطبيق يبقى كذلك اكتر، واخدين بالنا؟ فده مش منا مني، مش شطارة مني، لا ده انا اتذلل الى الله وافتش في قلبي، انا ايه اللي بيأخرني، ايه اللي بيأخرني في الحفظ، ايه اللي بيأخرني في اللي انا اروح بسرعة لطاعة، اروح بسرعة علشان افهم ديني، عشان أطبق. فسبحان الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عايزة ربنا يرضى عنك ويقبلك، جهدي جهدي بكل ما أتيتي من قوة. كل مرة هنقول ان ده آخر عمل انا هعمله وهموت بعد كده، هتعملي العمل ده ازاي؟ هتعمليه كويس جدا وهتتقي الله، خلاص ما هو يا جنة يا نار، ده آخر عمل، ويا إما هأقذف في النار يا إما هدخل الجنة بسلام. هتلاقي نفسك بتركزي في كل كلمة، لو دي آخر صلاة بسم الله الرحمن الرحيم بتركزي فيها تمام، وبتستجمعي كل التفاسير اللي انت قرأتيها في البسملة وبتركزي. لو انا قلتلك دلوقتي حالا انت هتسافري، هتبتدي تفكري انا اطبخ النهاردة ملوخية ولا بامية؟ لا، ده انا مسافرة، ده انا خلاص هركب الطيارة حالا، انا هاخد الحاجات المهمة معايا. لكن اما الحاجات البسيطة الهينة سفاسف الامور مش هحطها في بالي حتى، مش هفكر فيها، مش هدي مجال لمخي يفكر فيها. كذلك احنا كل مرة ندعي ربنا بالاخلاص في كل الاعمال، ولا تظني في نفسك اللي انت خلاص انا جنة طبعا كده، انا متأكدة اللي انا رايحة الجنة. لا، لا تظني في نفسك هذا الخير الا لما تدخل الجنة. فتبتدي تملي ان انت تدوري ايه الشوائب اللي عندي، وسبحان الله ويغفر عن كثير، ربنا بيغفر لنا حاجات كتيرة، وده بذنب يعني. كل حاجة انا عملتها اقترفت شيء عملت ذنب، وربنا كمان بيغفر عن كثير. فربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويزدنا في الدين، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. طيب احنا هنقول موضوع بسيط، المتروك. ايه هو المتروك؟ المتروك سبب الطعن في الراوي ده انه متهم بالكذب، هو لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يكذب في الامور الحياتية. واخدين بالنا؟ بيكذب في الامور الحياتية، ما بيكذبش في حديث، بيضع مثلا حديث زي الاحاديث اللي احنا قلناها الوضاع او الحديث الموضوع. لا، الحديث المتروك اللي هو اتهم بالكذب. كويس؟ التعريف شرحه، اولا الاصطلاح بتاعه هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب. كويس؟ وقلنا اللي اتهم بالكذب ده لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يبقى مثلا شديد الغفلة يعني نساي مثلا. كويس؟ او كثير الخطأ، دوت بيسمى المتروك. طب ايه اسباب اتهام الراوي بالكذب؟ احد امرين، وهما ان لا يروى ذلك الحديث الا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. يعني كل حاجة الاصل البراءة، او البراءة الاصلية، براءة الذمة او البراءة الاصلية، كل حاجة حلال الا اللي ذكرت في القرآن وذكر في الاحاديث. كويس؟ يبقى اتهام الراوي بالكذب احد امرين، مش بيروي الا يعني لا يروى ده الحديث ده الا من جهته، وده كمان مخالف للقواعد المعلومة. يبقى دي اول طريق بيسلكه، ان هو مفيش الا هو بس اللي اتكلم في الموضوع ده، وكمان هو مخالف للبراءة الاصلية. واخدين بالنا؟ طب نمرة اتنين، ان يعرف بالكذب في كلامه العادي في الامور الحياتية، لكن لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. واخدين بالنا؟ عندنا حديث بقى عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، هو عمرو بن شمر دوت رافضي وبيشتم الصحابة. قال عن جابر عن ابي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. بنقول إن عمرو ابن شمر ده متروك الحديث، هو عرف عنه إن هو كذاب. لا، أنتوا ممكن منحفظ الحديث، ولكن تحفظوا لي الاسم نفسه، نعرف إن هو الشيعي. ممكن تكتبه كده فوقيه: رافضي يشتم الصحابة، وهو بيروي الموضوعات ولكنه لا يضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو متروك الحديث، هو متهم بالكذب، متهم بالكذب، مش متهم ان هو بيضع حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم زي الحديث الموضوع اللي قبل كده، ولكن هو متهم بالكذب في اليوم بتاعه، الحياة بتاعته العادية. راجين بالنا؟ بنقول انه رتبته بعد الموضوع، يعني اسوأ واحد الموضوع، ويليه المتروك، ويليه المنكر، ويليه المعلل، ويليه المدرج، ويليه المقلوب، ويليه المضطرب. ده اللي رتبهم الترتيبة دي الحافظ ابن حجر. فعندنا بنقول انه ملخص سريع، الموضوع بيضع احاديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا انه هي بتبقى اشر واقبح الاحاديث، وبنقول انه بعض العلماء كفر وضاع الاحاديث، وبنقول انه هو ده اختلاق على المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول انه طرق الوضعين حاجتين، يا اما هو اللي بينشئ الكلام من عنده وبيعمل الاسناد، يا اما ان هو بياخد بعض كلام الحكماء وبيضع له اسناد من عنده. طب انا هعرف الحديث ده ازاي؟ يا اما اقرار الوضع نفسه ويقول ايوه انا، زي مثلا لما قال ابي عصمة نوح ابن ابي مريم، انا وضعت احاديث فضاء السور، سور القرآن، سورة سورة عن ابن عباس. ده ذكرها ايه؟ ذكر ان افكر ان كده يعني له فضل، يعني انا اللي حببت الناس. فده اقرار الواضع بالوضع. او تاني واحد اللي احنا قلنا يبقى مثلا شيخه مات، او الشيخ ده مات قبل ما هو يتولد، وهو بيذكر الحديث ده عن الشيخ اللي مات، ده بيتنزلت ايه من الاقرار، اكنه برضو اقر. او قرينا بقى في الراوي ان هو يكون مثلا رافضي، واحنا كتبنا تعريف بسيط كده، لو في حد ما كتبهاش ممكن تكتبوها على جنب او مثلا فوق كده، الرافضة غلوا في حق آل البيت علي واولاده رضي الله عنهم، فادعوا ان علي رضي الله عنه معصوم وانه يعلم الغيب، كما انهم كفروا الصحابة الباقين رضي الله عنهم وأرضاه. طيب يبقى لما يبقى في حد رافضي ويقول لي يكلمني على فضائل أهل البيت، فطبعا دي من إيه؟ من الأحاديث الموضوعة. وقرينا إنه يبقى الحديث ركيك، ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. قلنا من دواعي الوضع التقرب إلى الله، الانتصار للمذهب، الطعن في الإسلام، التزلف إلى الحكام، التكسب وطلب الرزق قصد الشهرة. وقلنا مذاهب الكرامية في وضع الحديث اللي هم قالوا نحن نكذب له لا عليه. دوت ملخص سريع لكل اللي احنا قلناه في حديث الموضوع. الحديث بقى المتروك اللي هو بيكذب في حياته العادية اليومية ولكن لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون ده مخالف للمعلوم بالدين بالضرورة، خلاص ده مخالف للكلام ده، للقواعد العامة، للأصل البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة أو البراءة الأصلية. عندنا الحاجة اللي معلومة بالدين بالضرورة أو هي حلال ولم يأتي فيها دليل، ما ينفعش أن يجي حديث يقول لي أنه لا ده مخالف بقى للي احنا نعلمه من الدين بالضرورة او للبراءة الاصلية، او بيعرف عنه ان هو كلامه العادي كذاب. قلنا الحديث يهمني بس تعرفوا ان عمرو بن شمر ده بيروي الموضوعات ورافض يشتم الصحابة، وانه هو متروك الحديث. لما تلاقيه في اي كتاب تفسير او كتاب فقه او كتاب مصطلح او اصول فقه، خلاص انا هبقى عرفت انه عمرو بن شمر ده متروك الحديث، هو كذاب. يبقى احنا ان شاء الله خدنا الموضوع وخدنا ايوه هو رافضي حبيبي، يا ياسمين عمرو بن شمر هو رافضي وبيشتم الصحابه، الرافضي ده بيكفر كمان الصحابه. طيب احنا كده خدنا الموضوع والمتروك، وقفنا عند المنكر. ربنا يبارك فيكم. يا ريت نذاكر اول باول، هيبقى سهل جدا علينا وهتحبوا المصطلح، هتبقى يعني الواحد لما بيتفوق في شيء بيحبه. واحنا عايزين نعرف كل حاجة في دين الله بحب، ونعمل لهذا الدين، نعمل بهذا الدين ولهذا الدين. ربنا يا رب يرزقنا. لو في اي اسئلة ممكن تقولوها لي دلوقتي، اتفضلوا. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. ربنا يجعلنا متحبين في الله يا رب، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.